الراديو 90-90 هواها مصري. إيفون ما بتمشيش يا نادي. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا دلوقتي معادنا مع الرعب والقصة كتبها لنا شادي نبيل. شادي يعني أول مرة يشارك معنا وإن شاء الله القصة تعجبكم. صباح الفل. نبدأ الشروط بتاعتنا زي ما أنتوا عارفين. ضلم الدنيا اندمج مع كل تفاصيل القصة. جحيم القبور. احيانا بنضطر ان احنا نواجه مخاوفنا, وفي ناس بتحب ده وفي ناس بتتعلق في خيط للوصول للحقيقة. كل خيط زي ما بيكون ليه بداية ليه نهاية. ممكن تكون النهاية سعيدة وتبسطنا جدا, وممكن تكون كابوس او جحيم او قبور. اسمي يوسف, 19 سنة, قربت اتم ال20, عايش في قرية صغيرة في صعيد مصر, ساكن في أوضة في بيت عم مصطفى. مليش أهل ولا قرايب, لا أعرف فين أبويا ولا أعرف فين أمي. عم مصطفى هو والدي, هو اللي بعتبره وهو كل عيلتي, وهو كمان بيعتبرني ابنه. بشتغل معاه في فلاحة الأرض من وأنا صغير. الغريب أن معظم أهل البلد بيتجنبوني من وأنا صغير, لكن لما كبرت سألت. قالوا لي زمان في نص الليل الأهالي سمعوا صوت صراخات عالية جاي من الطرق بتاعت البلد, المقابر. صوت مرعب. الناس اتجمعت مع بعض وراحوا هناك يشوفوا مصدر الصوت. شافوا طفل صغير مرمي قدام قبر من المقابر اللي هناك, ومرمي حواليه قماش وحبال وحاجات غريبة. الطفل ده كان مين؟ أيوة أنا. محدش عارف ده جه منين ولا ابن مين ولا جه ازاي. اللي يقولك ده ابن شطان, واللي يقولك ده واحدة حول يعني خلفته كده وراح ترميه هناك. صدقوني في ناس قالت لازم نخلص منه. والله. اما عم مصطفى قال انا هربيه. بتعدي الايام وتمر, مصاريفي بتكتر ولازم يبقى ليها دخل اساعد بيه. عرض عليا ام مصطفى قال لي بقول لك ايه, تحب تشتغل في التراب؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي عمك يعقوب تعبان شويه والفتره دي ومحتاج حد يساعده, وهو جه بصراحه وقصدني. بالمناسبه عم يعقوب ده الحارس بتاع المقابر بتاع بلدنا, هما بيقولوا عليه عندنا في البلد يعقوب, بس انا بحب انطقه صح. قلت له انا يعني موضوع التراب والحاجات دي مش, قال لي ايه الخيبه دي؟ قلت له لا خلاص خلاص. خرجت يومها في اخر اليوم اشرف صديقي الوحيد وقلت له على اللي اتقال لي, قال لي تصدق ان انت ممكن تلاقي كنز؟ قلت له كنز ايه؟ قال لي في هناك قبر في تربه عليها رصد. قلت له مفيش حاجة اسمها رصد. قال لي مفيش حاجة اسمها ايه, ده البلد كلها من زمان بتقول عليها كده, التربة دي عليها رصد لأن تحتها كنز. قلت له بطل تخريف. قال لي ما بخرفش, يبقى أسأل عمك يعقوب لما تقابله. تاني يوم بالليل عم مصطفى قال لي تعالى, ورحت معاه للتربة علشان نقابل عم يعقوب أو يعقوب. لقيناه واقف مستنينا ومبتسم ومبسوط قوي, غلبان جدا بصراحة. أول ما شافني بص حلوة قوي, يعني اللي هو يعني لا قال إيه, هو ممكن يكون في الستينات من عمر عم مصطفى, وصحته كويسة الحقيقة. عم مصطفى قال له أهو يا عم البطل أهو, بس بقول لك إيه, لو زعلته أو اشتكى منك أنا اللي هقفلك. يا مصطفى أنت تعرف أن أنا ينفع زعل الغالي؟ ما تخافش، هو بس يتعلم بسرعة علشان أنا خلاص زي ما أنت عارف رجل برة ورجل جوه. بس المهم ما تخافش، اوعى تكون من اللي بيخافوا. قلت لا مش هخاف. اخاف من ايه؟ ده الميتين يعني في حالهم، انا اللي يتخاف منهم اللي عايشين. مشي عم مصطفى وسابنا، لقيت عم يعقوب بيقول لي ادخل، ومعه عصايه كده وانا بتحرك معاه لقيته بيخبط على ظهري قال لي اتعلم قبل ما تخش المقابر تقول السلام عليكم يا اهل الديار، أهل دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. طول ما أنا عارف يعني، بس أنا اتلخبط نسيت يعني. قال لي وتتعلم بعد كده تخبط. قلت له يعني أخبط؟ قال لي يعني هنيجي نفتح تربة لسبب ندفن نعمل ننظف هتخبط كده. مشينا ووصلنا السكن بتاعه، وراني الأوضة اللي أنا هقعد فيها جنب أوضته. أصغر شوية. بص يا ابني، عايزك يبقى قلبك جامد وقلبك قوي. احنا مش هنضحك على نفسنا ونقول ان هنا مفيش، ما بنشوفش ارواح، ما بنشوفش جن، ما بنشوف زي ما بنشوف في الشوارع وفي الخرابات هنا فيه. لكن شطارتك ان انت تبقى جامد. يعني انت بتخوفني من قبل ما اشتغل؟ طب انت ما قلتليش هتديني كام؟ قال لي هدي لك مرتب ما تحلمش بيه، هدي لك فلوس كويسة، ده غير ان احنا بيجي لنا ناس كتر خيرهم كده بيدونا فلوس. تقول انا هشوف عفريتي يعني ولا ايه؟ ولا هتشوف ولا حاجة. كل اللي عليك هتفتح القبر وتنظف حواليه قبل ما الميت يدفن، وتاخد بالك بس من التراب بالليل من الحرمية، وانا هبقى معاك معظم الوقت لحد ما انت تستلم وانا اتوكل على الله. تقول ايه انت خلاص قررت تموت يعني ولا؟ المهم خلصنا كلام، حطيت حاجتي ودخلت الأوضة. الأوضة بسيطة جدا، مراية متعلقة على الحيطة، بصراحة متنظفة وسرير مترتب. كانت الساعة حوالي 11 بالليل. صحيت بعد ما نمت شوية، الآن بدون سبب، مفيش حاجة صحتني علشان أقول إن هي اللي ورا السبب في إني أصحى. أنا كنت نايم والأوضة منورة الحقيقة، لكن اللي حصل إن المراية المتعلقة على الحيطة لقيتها مقلوبة وشها للحيطة. وأنا قلبت المراية دي قبل ما نام، قمت فتحت الباب لقيت شخص واقف بعيد بعيد جدا وبيشاور لي. حتى كلمة انت عاوز ايه ولا عاوز مين مش ما بتخرجش. بدأ يقرب، ولما قرب شفت في ايده حاجة. الحاجة دي عبارة عن حبل، كان بني ادم عادي مفيش اي اختلاف ولا حاجة، لكنه جاي ناحيتي في التراب بالليل ومعه حبل، ورفع الحبل بايديه الاتنين وهو واقف قدامي وشه في وشي. وانا عايز اقول له انت مين؟ مش قادر. وكان عايز يلف الحبل حوالين رقبتي. استجمعت ما لدي من مقاومة وزقيته. بدأ يتحرك بهدوء وزي ما جه مشي. بعد ما بعد جري، وقيت شايفه بيجري من تربة والتانية بيجري بسرعة. قفلت الباب ودخلت، قلت لما اصحى الصبح اشوف في ايه، يعني بدأت بدري كده ليه. صحيت الصبح على خبط تاني. مين؟ طلع عم يعقوب، قال لي يلا في شغل ورانا، هنفتح تربة لازم هننظف حواليها، انت مش عايز تتعلم؟ قلت له حاضر حاضر. هو في حد مات؟ قال لي ايوه، وفي دفنة بعد الظهر. قلت له خلاص خليك طيب وانا هروح. قال لي لا لازم اجي معاك طبعا، هعرفك طريقة الشغل وعشان برضو يعرفوا انك موجود. قلت لهم اهل الميت واقفين هناك؟ قال لي لا، اهل التراب اللي هناك. قلت له اهل التراب دول هم مين؟ قال لي انت هترجي، يلا بينا. اتحركت واحنا ماشيين، قال لي يا ابني دي بيوت، ديار ميتين. رحنا وقف قدام التربة ولقيته فعلا بيخبط على باب التربة وبيحط ودنه على الباب وكأنه مستني يسمع حد يقول له ادخل مثلا. فانا ابتسمت قلت له هو انت بتعمل ايه؟ هو انت مستني حد يقول لك ادخل ولا ايه؟ بص لي بصة سخيفة جدا وفتح الباب ولسه بقرب، قال لي لا خليك واقف. فضل واقف شوية وبعد كده قال لي ندخل عادي. تربة فيها عظم كالعادة، جثث أكفان متقطعة، هياكل عظمية. بدأ عم يعقوب يكوم العظم في ركن في التربة، ولما خلص جاب رمل وبدأ يفرده على الأرض كأنه يعني بيعمل حاجة زي مرتبة أو ملاية، وبيعمل شغله بمنتهى البطء وبيتعامل بمنتهى النعومة مع العظم، حاجة كده يعني متهرقة. والميت هيستفيد ايه من اللي انت بتعمله؟ قال لي لما نحترمه يحترمنا، ولما نحترم حرمة الموت اهل الموت يحترمونا. قلت له خلاص خلاص، انت بتبرق لي كده ليه؟ خلاص خلاص. بعد صلاة الظهر جه الميت والدفن. على بالليل رحت قعدت مع عم يعقوب، قلت له انا عايز احكي لك بس على حاجه حصلت امبارح من غير تريقه. حكيت له، قال لي يا ابني مش قلت لك ما تخافش ومش عايزين تركيز، انت بادئ بدري خوف كده ليه؟ قلت له هو بادئ بدري، هو هيحصل اكتر من كده ايه؟ هيجولي وحوش في الاوضه؟ قال لي انت غريب لسه ضيف جديد، طبيعي ان هو الواحد لما بيروح بيت غريب عليه وفي ناس، الناس بتبقى عندها فضول عايزه تعرفه، فهم كان عندهم فضول برضو. اعتبرهم يا سيدي بيرحبوا بيك. رحبوا بي يعني ايه؟ احنا مش، انت مش اتعشيت، ادخل نام يلا. سبته ودخلت الأوضة، طفيت النور وقعدت على السرير. افتكرت المراية، قمت تاني نورت النور، لقيت المراية عادية جدا، لكن وانا بتلفت بعد ما بصيت على المراية وطمنت لقيت في سرير، في حبل جنبي على السرير، حبل تخين نفس الحبل اللي شفته. شلته كده بالراحة ورميته تحت السرير. ونمت. قولوا بقى ما عندوش دم ما بيحسش، انا والله نمت. على واحدة بالليل حول الله يا رب. انا عارف ان انتوا بترحبوا بيا، خلاص متشكرين، انا كويس. فتحت باب الاوضه، لقيت عيل صغير ما وقفش كتير لانه طلع يجري. قلت لهم طيب انتوا بقى بتجروا، انا هجري انا كمان، هشوف بقى انتوا عايزين ايه. مشيت وراه في شوارع التراب، شفته راح وقف قدام قبر في اخر المقابر، جنب سور، جنب السور بتاع المقابر. واتلفت لي حاجه زي ما يكون رعشه ضربت في جسمي كله. وشه ما كانش طفل، وشه عامل زي الشياطين، عيني مرعبة، بشرته بشعة. رفع ايده كان فيها نفس الحبل اللي انا رميته تحت السرير، وتحرك لي وجي ناحيتي. وشاور لي على القبر تاني اللي هو واقف قدامه. بصيت على القبر، نور القمر كان مبين الدنيا وكشفها، مرسوم عليه وراب زي ما يكون حاجة نقش من زمان، ومكتوب تاريخ الوفاة. بس تاريخ الوفاة مش من زمان، يعني مش من زمان قوي بالنسبة لي، مش من زمان قوي يعني. بالنسبة للناس ممكن يكون تاريخ قريب، بالنسبة للناس تانية ممكن يكون تاريخ بعيد. هو كان 98، يعني من 20 سنة مثلا، تقريبا نفس عمري. اتلفت له ايه؟ فهمني. لما جيت اتحرك وراه اتلفت، بص تخوف معناها ان انا مشيش وراه، فما مشيتش. اتحركت علشان ارجع الاوضه، وانا متحرك لمحت عم يعقوب واقف قدام اوضته وعمال يبص يمين وشمال وكأنه مستني يشوف حد أو هيعمل حاجة، عايز يطمن إن مفيش حد واقف. وبدأ يرش قدام عتبة الأوضة مية، زي المية اللي بيقولوا بيبقى مقري عليها، ودخل. رحت قدام الأوضة، مديت إيدي وشلت شوية رمل من اللي عليهم المية. لا مش مية، مش مية خالص، ده سائل غريب لونه أسود. عم يعقوب، ما أكيد أنت ملحقتش تنام. مين؟ تقول مين إيه؟ هو في غيري؟ أنا يوسف، أنا عايز أتكلم معاك. أنا ما بفتحش الباب دلوقتي، يلا روح نام. تقول بقولك أنا عاوز أتكلم معاك. قال لي ونضمن منين انك يوسف؟ خبر يسود عليك يا عم. انا يوسف يا عم، في ايه؟ ما فتحش. دخلت الاوضه بتاعتي، واول حاجه بصيت عليها الحبل اللي كان تحت السرير مش موجود. المرايه مقلوبه، رحت عدلتها. لما عدلتها انعكاسي في المراية هو أنا كل حاجة، بس الصورة عمالة تتموج زي ما يكون فيلم أو حاجة، صورة مش عارف أوصفها، لكن عمالة تتموج. وفي عز ما هي بتتموج عينيا وسحت وبقت كلها سودة وبقي بقى كبير. ملامحي بتتغير. لقيت في المراية انعكاسي. انا ما بعملش ده، لكن صورتي في المراية دراعي بيتحرك وبيخنقني. بديهيا بصيت على ايديا، لا ايديا موجودة. رجعت بصيت في المراية تاني، لقيت الايد بتخنق، وبدأت أنا كمان أتخنق. نطقت وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالعافية. رجعت أنا قلبت المراية، فضلت صاحي لحد الصبح مش عارف أنام ومرعوب. الصبح لقيت يعقوب جايلي وبيقول لي ده كويس؟ قلت له أنا كويس، أنا جيت خبطت عليك بالليل وما فتحتليش ليه؟ قلت له ايه حكاية هو انت؟ هو ممكن حد منهم يعني يجي خبط عليا ويعمل ان هو لا لا لا لا لا لا. انا عاوزك ما تتحركش من قطك يا ابني، وخصوصا بالليل، واجمد شوية. هو انت عايش في وسط اللي بيحصل ده ازاي يا عم يعقوب؟ ازاي يعني؟ عشان انا مش جبان. قلت له وانا كمان مش جبان، بس انا مش متعود ان انا اخبط على باب قطي عفاريت. وبعدين انت امبارح كنت بترش قدام باب قطك ايه؟ انا كنت برش اي حاجه، انا كنت نايم. القبر اللي في اخر التراب ده ايه؟ قبر ايه؟ القبر اللي شكله كذا وموجود في المكان الفلاني وجنب السور. قبر عادي زي اي قبر، ايه الجديد يعني؟ ريح دماغك، ريح دماغك، ما تخليهمش يسيطروا عليك اكتر من كده ويلعبوا بيك. طب انا مش هتكلم، كنت بترش قدام باب اوضتك ايه؟ ما كنتش برش. لا كنت بترش حاجه، والحاجه دي انا شفتها، حاجه سودا سائل اسود. ده ايه؟ كنت برش حرز. اتبسط؟ حرز؟ حرز يعني ايه؟ حاجة بتحمي، بتحمي من الشر. الله، يعني انت بتخاف اهو وفي شر موجود وسايبني ما بترش ليش قدام باب قطي؟ ليش معنى يعني؟ عشان هما مش هيعملوا لك حاجة. وبعد اذنك بقى، الراجل ده لغز، لغز كبير. على اخر النهار قعدت مع صاحبي وحكيت له كل اللي حصل، وقال لي يا ابني يا ابني التراب دي فيها رصد، فيها كنز. الراجل ده شكله حب ينكش او حاجة فلبس. ما تسيب الشغلانة يعني امشي؟ طالما انت مش راجل امشي. انت شايف كده يعني ان انا مش راجل؟ مصلي بصراحة الحاجات اللي انت بتحكيها برضو يا يوسف غريبة قوي. والراجل ده هيديك ما هي كام؟ مش عارف، بس هو الاهي قال لي هيديني حاجه كويسه. يا خوفي، بقول لك ايه، اجبت معاك الليله؟ ماشي تعالى. وبالليل جالي ولقيته جايب معاه بطانيه وكشاف. قلت له ايه انت جايب ايه الكشاف ليه؟ قال لي خلينا نشوفهم الاشباح بقى، مش احنا هنطلع نجري وراهم زي ما انت بتعمل؟ خليني بقى، انا عايز اجري وراهم وطاردهم زيك. انت بتهزر صح؟ فضلنا قاعدين مع بعض نحكي ونسمع مزيكا ونتكلم حتى الساعة 12 نمنا. وكالعادة نام ساعتين ثلاثة واصحى الآن لما صحيت ما لقيتش أشرف. من كتر ما أنا الواحد يعني كان رايح في النوم يعني مش شايف، فبدأت أشوف حاجة من قريب كده وعمالة فتح عينيا، أشرف واقف في ركن الأوضة قدام المراية زي اللي نايم ومتجمد. أشرف في إيه؟ أشرف اتلفت من قدام المراية نفس الوش المرعب اللي شفته، هو جسمه لكن مش وشه. فتح باب الأوضة وخرج، لبست حاجة في رجلي وخرجت وراه. المرة دي كان فيه كلاب كتير قوي في التراب وقطط أكتر، وأشرف ماشي وأنا ماشي وراه لكن مش عارف هو رايح فين. هو ماشي زي اللي نايم لحد ما وصل عند القبر اللي مرسوم عليه الغراب ورفع ايده وشاور عليها وتلفت لي. بس المرة دي كان وشه أشرف العادي. تسمعني أشرف ولا انت مش انت دلوقتي ولا ده ايه؟ قال لي هنا هنا. يتبدل كأني رحت عالم تاني، واقف نفس قدام نفس القبر لكن التراب اللي أنا واقف عليه لونه بقى أحمر، وفي بخار عمال دخان عمال يخرج من أماكن كتير حواليا. لما بدأت أركز لقيتني واقف في وسط دايرة ومرسوم حواليا شوية أشكال أنا بديهيا كده عرفت إنها طلاسم سحر. كائنات صغيرة كتير أشبه ما تكون بالقرود لكن عينيها مرعبة. وليها ديل طويل جدا، بعض منها واقف حوالين الدايرة اللي أنا فيها والبعض التاني واقف قدام القبر زي الحرس. انتوا عايزين مني ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ كل كائن منهم بدأ يحفر في الأرض ويطلع تمثال ذهب على شكل حاجة زي الشيطان. كلهم معهم تماثيل ذهب بيخرجوها من تحت رجليهم. ورجع المشهد يتبدل، ورجعت وقفت قدام القبر وأشرف واقف بيترعش وعمال ينزل من بقه رغوة بيضة. وقع في الأرض مغمى عليها. فضلت أخبط على وشه وأفوق فيه. أول كلمة لما فقلها لي المكان ده ملعون، المكان ده مش طبيعي، انت لازم تمشي. أنا همشي، أنا عايز أروح. قلت له طيب أنا هروح معاك يلا. قال لي مش أنا المقصود، أنت المقصود. قلت له يعني؟ قال لي معرفش، أنا كنت حاسس بكل اللي بيحصل لكني مش قادر أتكلم. أنت في حاجة، في سر أنا معرفش، بس في حاجة تخصك أنت. سيب المكان ده، ما ترجعش تاني. قلت له مش كنت بتقول عليا عيل ومش راجل؟ بقول لك سيب المكان ده وما تشتغلش تاني. قلت له لا مش هينفع، انا هروح ليعقوب دلوقتي وهتكلم معاه. طبعا انا عارف لو رحت وخبطت مش هيفتح لي وهيقول لي انت مين واديني اماره والحاجات الغريبه اللي بيعملها دي. لكن الصبح رجعت، قلت له انا همشي، انا مش هقدر اكمل، في حاجات انت مش قايلها لي. المكان ده في حاجات غريبه بتحصل، مش معقول كل اللي بيشتغلوا حنوتيه ولا بيشتغلوا في المقابر بيشوفوا اللي انا بشوفه. ده حتى صاحبي لما جه شافهم. يا ابني مفيش حاجه، يا ابني انا هدي لك مبلغ محترم. قلت له هتديني مبلغ محترم بعد ايه؟ بعد ما تخبل في دماغي؟ لا مش عاوزه. طيب انا مش هقدر اشتغل، خليك معايا بس لاخر الاسبوع اكون لقيت حد غيرك. وبدا يعيط. في ايه يا عم؟ هو انا كنت شغال معاك حد قبل كده؟ مش عايز اشتغل الشغلانه دي. خليك معايا لاخر الاسبوع وهدي لك 1000 جنيه. لا هدي لك 2000 جنيه. انت عايزني اقعد معاك ليه؟ ليه؟ انا ما معيش فلوس يا ابني اديها لك اكتر من كده. هدي لك الفلوس اللي انا كنت مجهزها لخرجتي، خد ال 3000 جنيه كلهم. هو في ايه؟ في ايه؟ انا وافقت عشان الفلوس بصراحه، ووافقت كمان علشان اعرف في ايه. المغرب كان فيه ميت هيدفن، عملت المطلوب مني وجهزت القبر خلاص المره دي لوحدي، وخبطت وناديت واستأذنت وعملت المصايب السودا اللي علمها لي. والميت جه، من العادات اللي انا متعود عليها ان عم مصطفى، كلنا عارفين ان عم مصطفى راجل طيب وبيحب يحضر الجنازات دايما، يقول لك انا امشي في المياتم عشان الاقي ناس تمشي لي. في الجنازه دي بالذات ما شفتوش، لان انا كنت في مستني مخصوص عشان احكي له واقول له اللي بيحصل. من حظ عم يعقوب افندي ده ان هو عم مصطفى ما جاش. صليت العشاء ورحت سالت عليه في الجامع، قالوا ده ما جاش النهارده خالص. رحت البيت لقيت قدام عتبة الباب ايه؟ سائل اسود. اهلا. افتح يا عم مصطفى، افتح، عايز اعرف انت كمان عندك ايه؟ انتوا مجانين؟ مفيش رد. بزق الباب زقة كده مش جامدة ولا حاجة، اتفتح. بيت من جوه ساكت، وكان بيتي. دخلت الأوضة القديمة بتاعتي. أنا تعبان محتاج أنام في أوضتي، فنمت. نمت بعمق وصحيت، الدنيا ظلمة تماما. مش عارفة اتنفس، مديت ايدي، امدي ايدي علشان انور اي حاجة. ايدي خبطت، سقف في جنبين وتحت. أنا في صندوق، أنا في تابوت. وكان من الصندوق أو التابوت في كسر في الخشب بتاعه من فوق، كسر صغير. لقيت عينين، عينين حد بيبصلي وبيراقبني وبيشوف أنا بعمل إيه. عينين مرعبة مخيفة وبعدت، وبعدها جت شفايف من نفس المكان وقال لي مع السلامة. أصرخ، صوتي ما بيخرجش، أحاول أخبط، مفيش حد حاسس بيا. بدأت أحس إن الصندوق بيتشال والناس حواليا كلها عمالة تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يرحمك يا يوسف. ونزل الصندوق على الأرض واتفتح غطى الصندوق، ومن القماش اللي حقق على عناية الخفيف قماش الكفن شفت يعقوب. شالني هو واتنين معاه، دخلوني القبر، لقيته بيقوله بالراحة بالراحة عليه، ده غالي. عايز اقولهم انا صاحي، بس ازاي؟ مش عارف اتكلم. حطوني على الرمل وخرجوا وقفلوا الباب. رسود رسود دول بيدعولي. فزيد له في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز له عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم مد له فيه مد بصره. حاجة بتتحرك، حاجة بتخرج، شايفها برغم كل الضلمة شايفها. ايد فيها حد، واحد خرج. يوسف انت ايه؟ انت ايه؟ انا مش ميت. لو انت اللي جاي تحاسبني انا مش ميت، والله العظيم انا ما متش. لا مش انا اللي جاي احاسبك، انت مغلوب على امرك. طب انت جاي تعمل ايه؟ والله العظيم انا ما مت، والله العظيم انا عايش، انا عايش. انا جاي اقول لك حاجه واحده، حديتي اسمع. كابوس. لا ما كانش كابوس، حاجة، لا مش كابوس. أنا على السرير، الحرق مغرقني، دخلت الحمام بجري، وصلت وشي، بس أنا في بيت مصطفى. اللي حصل مش عارف. شمتهاش وانا داخل، جاي من اوضه عم مصطفى. ميت مرمي على الارض، حبل ملفوف حوالين رقبته، يعني خارجه لبره، بقه مفتوح على الاخر، اثر الحبل مقطع رقبته. في دماغي صوت بيقول لي ده جزاؤه. شديت ملاية السرير رميتها عليه، لكني لاحظت ان في ايده حاجة، ورقة ومشطوب على اللي مكتوب فيها بحيث انه يكون من المستحيل ان حد يقراها. جريت على يعقوب، حكيت له اللي حصل. يا نهار اسود، قلت له مش وقت نهار اسود ولا نهار منيل، عم مصطفى ايه اللي حصل له؟ طلعنا نجري. عم يعقوب عمال يبرطم بكلامه، عمال يقول استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب. قلت له انا اسالك على حاجه، هو انا ما بقولكش انه عيان فانت بتدعي ان ربنا يرطف بيه؟ هو مات على فكره. ربنا يستر في ايه؟ هو مات، مش قصدي يعني اللي يستر عليا. اه الناس اتجمعت والكنان لما روحنا، ولان اكرام الميت دفنه، بدات الناس تجري علشان تخلص اجراءات الجنازه والدفن. جه المغسل وشلنا جثة عم مصطفى، حطيناها على الخشبة بتاعت الغسل وبدأوا يغسلوه. بالمناسبة الحبل مش موجود، لكن أثره على رقبته موجودة. عمالين يصبوا المية عليه. أنا مش عايز أشوف المنظر ده، أنا عايز أطلع بره، لكن مليون حاجة موقفاني. جابوا الكفن وبدأوا يلفوا بيه وبيربطوا حوالين الجثة. يعقوب مايل عليا وقال لي ما تقولش لحد على اللي انت شفته، خلاص يلا بينا نروح نجهز التربة. خرجنا من البيت، وصلنا وقفنا عند القبر اللي عليه الغراب. كان في كلب واقف خبط يعقوب بالعصا على الأرض 3 مرات وقال له اسمحوا لنا بالدخول. قلت له القبر ده بتاع عم مصطفى يعني ولا ايه؟ ما ردش. طلع مفتاح وفتح القبر، اداني جاروف وقال لي ادخل جوه نظف. قلت له نظف ايه؟ قال لي نظف زي ما بننظف كل التراب. عمك مصطفى يعني مش هتنظف له تربته قبل ما يدخل؟ حاضر حاضر. راسي علشان أدخل، حاجة زقتني من جوه وقعت على ظهري. قلت له والله العظيم أنا مش أنا اللي وقعت، في حاجة زقتني من جوه. لهات فهمتش كان بيقول ايه. القبر كان فاضي لما وقفت ابص من بره. لا، في جثه موجوده في ركن. بص عليها يعقوب بصه طويله وخرج. جنازه عم مصطفى وصلت ونزلناها من النعش بتاعها ودخلنا الجثة القبر، ودخلت مع عم يعقوب. عم يعقوب وما حصلش حاجة. عم يعقوب مايل على راس عم مصطفى وقال له سامحني، خلاص يا مصطفى، خلاص أنا جاي لك. بدأ الشيخ اللي واقف قدام القبر يدعي نفس ترتيب الدعوات اللي كانت بتدعي في بيدعوها لي في الحلم. هو دعوات المتوفى واحدة وثابتة وكل حاجة، بس حاسس انها هي نفسها اللي سمعتها. والله العظيم هو ده اللي كنت بسمعه. ما ردش عليا. وانا واقف بأمن ورا الامام لاحظت ان عم يعقوب خد نفسه ومشي لوحده في اتجاه، مش اتجاه قطه. خلصنا الجنازة وقفت ادعيله عشان عارف ان الميت بيبقى محتاج حد يقف للتثبيت. وانا بدعي لقيتني بقول له غصب عني وراكوا ايه يا عم مصطفى؟ في ايه يا عم مصطفى؟ رجعت الأوضة بتاعتي. وانا قاعد لقيت المراية وهي مقلوبة ومتعلقة عمالة تتهز، كأن الحيطة بتتهز لكن مفيش حاجة بتتهز، هي المراية لوحدها. وكأنها بتقول لي اقلبني. قلبت المراية وعدلتها. شفت ايه؟ يعقوب متقطع يجي 100 حتة في اوضته قدام غرق الاوضة، مدبوح جريت بسرعة على أوضة عم يعقوب. يمكن لقيت الباب مفتوح، دخلت ما لقيتش أي حاجة ولا لقيت له هو أثر. لكن الفضول خلاني أبص حواليا في الأوضة. عز ما انا بدور لمحت حاجة من تحت مخدة السرير. شدتها. صورة ليعقوب وشايل طفل صغير، مكتوب على ظهر الصورة او الكارت ده ابو يوسف. يعني ايه؟ يعقوب أبويا؟ أنا أبوك. لقيته واقف ورايا. يعني أنت أبوي ورميتني وسايبني ده كله ليه؟ في حاجات يا ابني مش المفروض نعرفها. قلت له لا، في حاجات انا لازم اعرفها. وانت فاكر ان انت لما تقولي ان انت ابويا دلوقتي هاخدك بالحضن؟ يعني انت 19 سنة وكان عندك 5 شهور. امك سابتنا بسبب الفقر اللي كنا عايشين فيه. قلت له فانت بعتني بقى، يعني زي الافلام بقى. قال لي لا، قررت ان انا ما ينفعش اكون فقير، لازم يبقى معايا فلوس من اي سكة. كنت شاب فكرت اسرق او اقتل، بس كان في طريق اسهل، الاثار، الاثرات. الناس كلهم بيتكلموا على تربة في البلد هنا. جيت البلد وجبتك معايا لما سمعت عن التربة دي، محدش كان يعرفنا. طريق الكنز كله كان بيقول انه تحت التربة اللي اتدفن فيها مصطفى. التربة دي كان عليها رصد، حراسة، مش اي حد يقدر يوصل، والناس جبانة وبتخاف. لكن انا كنت مستبع. تعرفت على مصطفى وتعرفنا على دجال، وبدأنا نروح له ونسأله ويشرح لنا نعمل ايه. قال تعرفوا تفك الرصد، بس لازم تبقوا ناس قوية، ما تخافش وتضحوا. سألته نضحي بإيه؟ قال لي بعيل. عيل؟ أنا يعني؟ صدقني أنا فكرت كتير قبل ما أخدك، وقلت له ينفع نجيب نخطف عيل مثلا ولا تخطف عيل؟ المشكلة يا ابني إن هو قال لي إن لازم يكون عيل من صلبكم، واحد منكم انتوا الاتنين. خدتك ورحت قدام القبر بالليل وربطتك في طرف الحبل، وربطت الطرف التاني بباب القبر، ونفذت اللي اتقال عليه. وكنت خلاص على اخر خطوة، اللي هي ايه؟ بلاش يا ابني خلاص. اللي هي ايه؟ اللي هي اللي هي اللي هي ان انت تموتني، صح؟ تخنقني بالحبل. قول قول قول. اللي حصل ان انا ملحقتش. يا حرام، ملحقتش. كان في واحد من الاهالي معدي يا ابني بالصدفة، وكان جاي يقرأ على والدته، وشاف اللي بيحصل فزعق. وبعدين شدت طرف الحبل اللي انت كنت مربوط بيه وخنقته، وفضلت اخنق فيه، اخنق لحد ما فطس، قطع النفس. فتحت التربة ورميته فيها. لسه جاي اكمل التحضير، شفت الراصد، خفت وطلعت اجري، ولقيت في ناس جايه كمان من بعيد تزور الترب، ولا معرفش ايه اللي حصل. وبعد ما خفت وطلعت تجري، انا ايه؟ لا، ما انا سبتك. سبتني؟ ما اصل انت كنت يا ابني، انا رسمتك جوه نجمه الشيطان، كان في دم. فلو كنت هاخدك كنت مش هعرف افك الحاجات دي، كنت انت هتتأذي وانا هتأذي. فقمت سايبني في الترب، الناس تقول عليا ابن الشيطان. قلت يا ابني في اكيد حد هيفهم وهيفك الرصد او ينجدوك. لحد ما بدأ ناس تقول إنك ابني، ابن الراجل اللي جه بقاله كام يوم الغريب، وفضل يقولوا ابن الغريب دي كتير. فأنا أنا قررت أمشي ورحت لمصطفى وعرفت كل اللي حصل وقلت له ربي أنت، ما كانش ينفع أخدك، ما تسألنيش قبل ما تسأل، ما كانش ينفع أخدك. وأنا محافظ على الصورة اللي بتاعت أنا وأنت دي من وقت ما عملت كده، وعفريت الراجل اللي أنا قتلته بيطلع لي كل شوية، لكن الراصد على طول ورايا. رحت للشيوخ ودجالين لحد ما واحد عرف قال لي عند 20 يا ابنك ينجدك يا الراصد يقضي عليك. فرجعت بقالي كذا سنة علشان انت تساعدني. انت خلاص في 20، انا مكنتش هأذيك، كفاية ان انا اذيتك مرة، بس وجودك جنبي وفي المكان معايا كان هو اللي هينجدني. بس مصطفى اتقتل وانا هتقتل بنفس الطريقة. وانا ايه المطلوب مني يا عقوب؟ يا ابني انا ابوك. لا انت مش ابويا ولا عايزك تبقى ابويا، انت عايز مني ايه؟ مش عايز منك حاجة، امشي امشي يا يوسف، انا هواجه مصير. تصدق صعبت عليا؟ تصدق اتصدمت؟ ما تواجه مصيرك ولا تتحرق، انا مالي يا ابني؟ ما هو اللي كان بيطلع لك ده كان الراصد، كنت هتبقى سبب في انه هينقذني. لا هو مش هينقذك، انت هتموت وهتتقطع مليون حتة. ايه؟ ايوه، لو انت ما تعرفش مش هو وراني شكلك في الاخر هتبقى عامل ازاي؟ سبت وطلعت والباب اترزع ورا. بدأ ينادي ويخبط وانا واقف بره، سمعت صوت بيهمس عازف يا من سخر الشمع والشمع وسكن الفراغ الان من اسفل السافلين. حاولت افتح الباب ما اتفتحش، قلت اخبط اخبط، حاولت اكسره كان زي الحديد. بعد صرخات كتير الباب اتفتح لوحده. دخلت ما لقيتوش. ايوه ما لقيتوش. ايه ده؟ كان بيتهيألي ولا ايه؟ لما خرجت من الأوضة شفت الكائن المرعب. انا فعلا المرة دي مش خايف منه، لانه اتحرك وانا اتحركت وراه لحد ما وصلنا للقبر اللي عليه صورة الغراب. والباب مفتوح. لقيت كفن قديم وكفن عم مصطفى وكفن تالت. غرقان دم. الباب اتقفل والشبح او الكائن الموجود او الراصد اتحرك بمنتهى السرعه واختفى بين شوارعته. أبويا الموت تقريبا 5 دقائق لكن ربنا يسامحه. دي قصتي يا أستاذ أحمد. شكرك. خلصت حلقتنا النهاردة، وبكرة حلقة جديدة من كلام معلمين الساعة 12، كلام معلمين الخميس. بس هممني حاجة مهمة جدا، بكرة الساعة 12 عندنا حلقة خاصة أو لقاء خاص جدا عن سفينة تايتانيك. غير التحقيقات اللي عملناها، احنا بكرة عندنا تحقيق مفصل عن الناجي المصري والراكب المصري اللي كان على متن السفينة تايتانيك، وهنعرف كل اللي حكاه بالتفصيل بكرة. ما يفوتكوش حلقة بكرة.